الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما هي العادة أن نتبع أبواب هذا الكتاب المبارك بما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم من الأخبار فيما يتصل بالباب. ففي باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، أرسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش بعطائها، فقالت: غفر الله لعمر، كان أقوى على قسم هذا، يعني أنه عطاء كثير، كان أقوى على قسم هذا، يعني على المحتاجين والفقراء أقوى مني. قالوا: كله لك. قالت: سبحان الله. واستترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. وأخذت تفرقة في رحمها وأيتامها، يعني أخذت كما يقال يعني قدرا قليلا، فرقته في قراباتها وأيتامها، وأعطت من جاء به ما بقي، فوجدوه 85 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. يقول ابن الزبير: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. ويقول الأصمعي: أرتج على عبد الله بن عامر المنبر يوم أضحى بالبصرة. أرتج بمعنى يعني حصل له استغلاق في الكلام، يعني أراد أن يخطب فلم يستطع أن يتكلم، حبس عنه الكلام. وهذا قد يقع للفقهاء، قد يقع للخطباء من الفصحاء البلغاء. فالشاهد أنه مكث ساعة ثم قال: والله لا أجمع عليكم عيا ولؤما. عيا يعني العجز في الكلام، ولؤما من أخذ شاة من السوق فثمنها علي. طبعا هو كان الأمير. نعم. من أخذ شاة من السوق فثمنها علي. وجاء أيضا عن سليمان بن ربيعة الغنوي أنه حج زمن معاوية في عصبة من القراء، يقول: فحدثنا أن عبد الله ابن عمر في أسفل مكة، فعدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون 300 راحلة، يعني جماعة عظيمة، منها 100 راحلة و100 زاملة، يعني التي تحمل المتاع، وكنا نتحدث أنه أشد الناس تواضعا، فقلنا: ما هذا؟ قالوا: لإخوانه يحملهم عليها ولمن ينزل عليه، يعني هذه جميعا. فعجبنا، فقالوا: إنه رجل غني. ويقول: فدلنا عليه أنه في المسجد الحرام، فأتيناه فإذا هو رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة، قد علق نعليه في شماله، يعني لتواضعه. وكان قيس بن سعد، يعني قيس بن سعد بن عبادة، وهو من أجواد الناس، يستدين ويطعم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه. خرجوا معه في غزوة، فكان يفعل ذلك لما أصابهم شيء من الحاجة في تلك الغزوة. فمشيا في الناس، يعني كان يقترض ممن معه، بعض التجار وبعض الموسرين، ويطعم الناس في الغزو. فقالوا للناس: لا تقرضوه، لأنه ليس له مال وإنما على مال أبيه. فقام سعد، يعني الأب سعد بن عبادة رضي الله عنه، لما رجع وأخبر قضى دينه وشجعه على ذلك. الشاهد: فقام سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ يبخلان علي ابني، يعني يقولان له لا تنفق فإن هذا المال ليس لك. وقيل وقفت على قيس عجوز فقالت أشكو إليك قلة الجرذان، فقال ما أحسن هذه الكناية، قلة الجرذان لأنه ليس في البيت شيء، ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا. وبعث معاوية رضي الله عنه مرة إلى عائشة رضي الله عنها بمئة ألف فما أمست حتى فرقتها. وعن عطاء مولى ابن سباع قال أقرضت ابن عمر 1000 درهم فوافانيها بزائد 200 درهم، يعني الوفاء أكثر. وعن نافع أتي ابن عمر 24,000 فما قام حتى أعطاها. وجاء عن أيوب بن وائل قال أتي ابن عمر 10,000 ففرقها وأصبح يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة. وعن نافع قال كان ابن عمر ليفرق في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. وجاء عن نافع قال ما مات ابن عمر حتى أعتق 1,000 إنسان أو زاد. وعن نافع قال بعث معاوية إلى ابن عمر 100,000 فما حال عليه الحول وعنده منها شيء. وعن أبي جعفر القاري قال خرجت مع ابن عمر من مكة وكان له جفنة من ثريد يجتمع عليها بنوه وأصحابه وكل من جاء حتى يأكل بعضهم قائما، ومعه بعير له عليه مزادتان فيهما نبيذ وماء، فكان لكل رجل قدح من سويق بذلك النبيذ، يعني يعطيه قدحا من سويق ومع النبيذ، النبيذ مثل العصير الآن. وكان الضحاك بن قيس جوادا لبس بردا تساوي 300 دينار فساومه رجل به فوهبه له وقال شح بالمرء أن يبيع عطافه، يعني مثل هذا يوهب ولا يباع مهما كان ثمنه، هذا الذي قصد. وقال ابن سيرين تزوج الحسن ابن علي امرأة فأرسل إليها 100 جارية مع كل جارية 1,000 درهم، مع كل جارية 1,000 درهم، فأين الذي يحرص أن لا يتزوج إلا موظفة أو معلمة من أجل أن يأخذ ما بيدها وما يساومها على هذا؟ نعم، فإن أبت لوح لها بالطلاق، فإن أبت بدأ يقتر عليها في النفقة، ولربما حبسها في البيت لا يصل إليها شيء، نعم، حتى تعطيه، وإلا ساءت العشرة بينهما وآل الأمر غالبا إلى الطلاق. وكان يعطي الرجل الواحد 100,000. يقول سعيد بن عبد العزيز سمع الحسن بن علي رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه 10,000 درهم فانصرف فبعث بها إليه. وخطب سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عمر، تزوجها عمر، فلما توفي عمر رضي الله عنه بعد ذلك خطبها سعيد بن العاص، وبعث إليها 100,000 فدخل عليها أخوها الحسين وقال لا تزوجيه. فقال الحسن أنا أزوجه، واتعدوا لذلك، حددوا موعدا فحضروا. فقال سعيد وأين أبو عبد الله، يعني الحسين؟ فقال الحسن سأكفيك. قال فلعل أبا عبد الله كره هذا، كره الزواج. قال نعم. قال لا أدخل في شيء يكرهه، ورجع ولم يأخذ من المال شيئا، ما أخذ من المال شيء. وقيل إن أعرابيا قصد مروان فقال ما عندنا شيء فعليك بعبد الله بن جعفر، مروان آنذاك كان أميرا على المدينة، فقال للسائل ما عندنا شيء اذهب إلى عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر أحد الناس لكنه من فضلائهم وأجوادهم. فأتى الأعرابي عبد الله فأنشأ الأعرابي يقول أبو جعفر من أهل بيت نبوة صلاتهم للمسلمين طهور. أبا جعفر ظن الأمير بماله، يعني مروان، وأنت على ما في يديك أمير، تأمر على ما في يدك لا يحكمك أحد. أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي، يعني جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير، أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي، فلا تتركني بالفلات أدور. فقال يا أعرابي سار الثقل فعليك بالراحلة بما عليها. يقول يعني ما عندنا ذهبت الأموال أو لكن عليك بالراحلة بما عليها، يعني راحلته هو، عليها متاعه، عليها نعم، وإياك أن تخدع عن السيف لأن سيفه فيها. فإني أخذته بألف دينار. أعرابي ما يعرف، فقد يبيع هذا السيف بعشرة دراهم، فيقول إياك أن تخدع عن السيف، فإني أخذته بألف دينار. أعطاها الراحلة بما فيها السيف الذي هذا ثمنه. ويروى أن شاعرا جاء إلى عبد الله بن جعفر فأنشده: رأيت أبا جعفر في المنام، هذا رؤيا في النوم، رأيت أبا جعفر في المنام كساني من الخز دراعة، من الخز، والخز هو الحرير الغليظ، شكوت إلى صاحبي أمرها فقال تؤتى بها الساعة سيكسوها الماجد الجعفري ومن كفه الدهر نفاعة ومن قال للجودي لا تعدني، يعني لا تتعداني، فقال له السمع والطاعة، يعني الجود قال له سمعا وطاعة ما أتعداك. فقال عبد الله لغلامه أعطه الجبة الخز، ثم قال له ويحك كيف لم ترى جبتي الوشي، يقول له كيف أنت شفت جبتي، هو عنده جبة خز وهذا يقول أنا شايفها في النوم أنك أعطيتني إياها، قال له خذها لكن كيف ما شفت أحسن منها اللي هي الوشي. نعم، اشتريتها بثلاثمائة دينار منسوجة بالذهب، فينك عنها في النوم، ليه ما رأيت إلا الخز؟ فقال أنام فلعلي أراها. فضحك عبد الله وقال ادفعوها إليه. وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير ألف ألف، فلما توفي الزبير قال ابن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير، لابن جعفر إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك ألف ألف، قال هو صادق. ثم لقيه بعد فقال يا أبا جعفر وهبت المال لك عليه، فقال فهي له، قال لا أريد ذلك. فيه إشكال في الطباعة. فقال يا أبا جعفر وهمت المال لك عليه، تراجع العبارة فيها شيء منقول من سير أعلام النبلاء، راجعها إن شاء الله، يكفي هذا. وفي الليالي القادمة إن شاء الله أكمل ما اخترته من هذه النماذج، فنحن بحاجة إلى مثل هذا، لأن الإنسان يعيش في بيئة لربما لو تصرف بعض التصرفات في البذل أو الجود أو الإحسان ربما يتهم في عقله. نعم، وقد سمعت بعض من يقول، يعني تحدث طويلا في أشياء تشبه هذا ونماذج من هذا القبيل وأبلغ من هذا، فقال أحد أصحاب الثراء بعدما سمع ذلك أياما متطاولة قال يا أبو عبد الرحمن هؤلاء مجانين، جاءهم المال من غير تعب. هذه الإنسان لما يعيش في بيئة على خلاف ذلك يتصور مثل هذه التصرفات أنها نقص في العقل. أن الناس لو رأوا الإيثار الذي ذكره الله عز وجل وأثنى عليه فيما يتصل بثناء الأنصار رضي الله تعالى عنهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتيه المهاجرون، يأتي الرجل من المهاجرين ويختصمون فيقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قرعة يكون عند من، فإذا صار في سهمه كما تعرفون في أحوالهم وأخبارهم يقول له قاسمك عندي زوجتان فاختر إحداهما فأطلقها وأقل ما أملك نعلي وخذ واحدة ويخلعها ويعطيه إياه. يقتسموا الأرض والمزارع وكل شيء. فلو فعل هذا أحد من الناس اليوم لاتهم الناس في عقله، قال يحجر عليه. والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.